مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما صح عنه، ومن ذلك قوله في وصف القرآن الكريم من حديث طويل: لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وها نحن لا نزال نحاول أن نقترب من الآيات البينات التي سمعنا بعضها، كما عرفنا طرفا من أقوال المفسرين، وذلك من قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، إلى قوله جل ثناؤه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلى قوله: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، إلى قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. واليوم نعود مرة أخرى إلى وقفة مستأنية أمام الاستواء وخلق السماوات والأراضين، فنقول: وبالله التوفيق. إن هذا القصص الحق في حد ذاته يجيء بدليل وبرهان على قدرة الخالق، وأنه هو المنشئ المعيد، فعال لما يريد. ثم يعجب بعض المفسرين ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: ثم استوى إلى السماء، الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، هربا من ذلك البعض عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا ما تأوله بمعناه المفهوم كذلك أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها، إلى أن تأوله بالمجهول في تأويله المستنكر، ثم لم ينج مما هرب منه فقال له: زعمت أن تأويل قوله استوى أقبل، أفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير، قيل له: فكذلك، فقل: على عليها، أي على السماء، على ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال عن موضع سابق. ثم لم يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر بمثله، ولولا أن كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من جنسه لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا مخالفا لقول أهل الحق فيه وفيما بيناه، مما يشرف بذي الفهم أو يشرف بذي الفهم على ما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. قال أبو جعفر الطبري: وإن قال قائل: أخبرنا عن استواء الله جل ثناؤه إلى السماء، هل كان قبل خلق السماء أم بعد الخلق؟ قيل له: بعده لا قبله، وقبل أن يسويهن سبع سماوات، كما قال جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. والاستواء كان بعد أن خلقها دخانا وقبل أن يسويها سبع سماوات. وقال بعضهم: إنما قال استوى إلى السماء ولا سماء، كقول الرجل لآخر: اعمل هذا الثوب، وإنما معه غزل وما معه ثوب، فأشار إلى الغزل وكأنه الثوب المرجو بعد الصناعة. وأما قوله جل ثناؤه فسوهن، فإن هذا القول يعني هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن. والتسوية في كلام العرب هي التكوين والإصلاح والتوطئة، كما يقال: سوى فلان لفلان هذا الأمر إذا قومه وأصلحه ووطأه له، فكذلك تسوية الله جل ثناؤه سماواته. هذه التسوية هي تقويمه إياهن على مشيئته، وتدبيره لهن على إرادته، وتفتيقهن بعد إرتاقهن. كما حدثت عن عمار قال: حدثنا ابن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس، فسوهن سبع سماوات، يقول: سوى خلقهن وهو بكل شيء عليم. وقال جل ذكره: فسواهن، فأخرج القول مخرج مكني الجمع. وقد قال قبل ذلك: ثم استوى إلى السماء، فأخرجها على تقدير الواحد. والسؤال هنا: هل السماوات جمع أم مفرد؟ هذا هو الموقف. وإنما أخرج القول في النص الكريم مخرج مكني الجمع لأن السماء جمع، واحدها سماوة، فالسماوة مفرد والسماء جمع، فتقدير واحدتها وجمعها إذن تقدير بقرة مفردة وبقر جمع، ونخلة مفردة ونخل جمع، وما أشبه ذلك. ولذلك أنثى السماء مرة فقيل: هذه سماء، وذكر مرة أخرى فقال: السماء منفطر به، كما يفعل ذلك بالجمع الذي لا فرق بينه وبين واحده غير دخول الهاء وخروجها، فيقال: هذا بقر وهذه بقرة، ويقال: هذا نخل وهذه نخل، وما أشبه ذلك من كلام العرب. وكان بعض أهل العربية يزعم أن السماء واحدة، غير أنها تدل على السماوات، فقيل: فسوهن، يريد بذلك التي ذكرت وما دلت عليه من سائر السماوات التي لم تذكر. قال: وإنما تذكر إذا ذكرت وهي مؤنثة، فيقال: منفطر به، كما يذكر المؤنث، وكما قال الشاعر: فإما ترى لمتي بدلت، فإن الحوادث أزرى بها. وقال بعضهم: السماء وإن كانت سماء فوق سماء وأرضا فوق أرض، فهي في التأويل واحدة إن شئت، ثم تكون تلك الواحدة جمعا، كما يقال: ثوب أخلاق وأسمال. فإن قال قائل: فإنك قد قلت إن الله جل ثناؤه استوى إلى السماء وهي دخان قبل أن يسويها سبع سماوات، ثم سواها سبعا بعد استوائه إليها، فكيف زعمت أنها جمع؟ قيل له في الجواب: إنهن كن سبعا غير مستويات، فلذلك قال جل ذكره: فسوهن سبعا. لما حدثني محمد بن حميد قال: حدثنا سلامة بن الفضل قال: قال محمد بن إسحاق: كان أول ما خلق الله تبارك وتعالى النور والظلمة، ثم ميز بينهما، فجعل الظلمة ليلا أسود مظلمة، وجعل النور نهارا مضيئا مبصرا، ثم سمك السماوات السبع من دخان، يقال والله أعلم من دخان الماء، حتى استقللنا، أي السماوات، ولم يحبكهن، وقد أغطش في السماء الدنيا ليلها وأخرج ضحاها، فجرى فيها الليل والنهار، وليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم، ثم دحى الأرض وأرساها بالجبال، وقدر فيها أقواتها، وبث فيها ما أراد من الخلق، ففرغ من الأرض وما قدر فيها من الأقوات في أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان كما قال، فحبكهن، وجعل في السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها، وأوحى في كل سماء أمرها فأكمل خلقهن في يومين ففرغ من خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى في اليوم السابع فوق سماواته ثم قال للسماوات وللأراضين ائتيا طوعا أو كرها لما أردت بكما فاطمئنا عليه طوعا أو كرها أي اطمئنا على ما أردته بكما والقول للسماوات والأراضين قالتا أتينا طائعين. فقد أخبر ابن إسحاق أن الله جل ثناؤه استوى إلى السماء بعد خلقه الأرض وما فيها وهن 7 من دخان فسوهن كما وصف. وإنما استشهدنا لقولنا الذي قلنا في ذلك بقول ابن إسحاق لأنه أوضح بيانا عن خبر السماوات أنهن كن 7 من دخان قبل استواء ربنا إليها لتسويتها. وقول ابن إسحاق أوضح من قول غيره وأحسن شرحا لما أردنا الاستدلال به من أن معنى السماء التي قال الله فيها ثم استوى إلى السماء بمعنى الجمع على ما وصفنا، وأنه إنما قال جل ثناؤه فسوهن إذ كانت السماء بمعنى الجمع على ما بينا من قولنا سماوة وسماء، السماوة مفرد والسماء جمع. قال أبو جعفر: فإن قال قائل فما صفة تسوية الله جل ثناؤه للسماوات التي ذكرها في قوله فسوهن إذ كنا قد خلقنا 7 قبل تسويته إياهن، وما وجه ذكر خلقهن بعد ذكر خلق الأرض؟ ألأنها خلقت قبلها أم بمعنى غير ذلك؟ قيل في الجواب: قد ذكرنا ذلك في الخبر الذي رويناه عن ابن إسحاق، ونزيد ذلك توكيدا بما نضم إليه من أخبار بعض السلف الصالح المتقدمين وأقوالهم، والله جل شأنه أعلم بما كان من أمر الخلق، إن هي إلا جهود صادقة يبذلها المحبون لكتاب الله ترتيلا وتأويلا قدر ما يطيق البشر، وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.